فوجهن

والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له فما له من نور ألم تر والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار